بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام ما زال هذا المجلس المبارك منعقدا من هذه البقعة الطاهرة المباركة في مجلسنا هذه الليلة، المجلس 25 من مجالس مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي الأنصاري رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في تعداد المسائل المذكورة في آخر أنواع الكتاب في الخصائص المتعلقة بالفضائل والمناقب والكرامات في غير النكاح، ومضى منها 7 مسائل، وها نحن نشرع الليلة في تكمالها وسرد ما يتعلق بها وصلا للاحق بالسابق. عسى أن يكون مجلسنا هذا أيها المباركون مجلسا مباركا، وقد اجتمع له بركة المكان هاهنا في رحاب بيت الله الحرام مع بركة الزمان في هذا الشهر الحرام، ونحن في ليلة النصف من شهر رجب الحرام أو ليلة 14 منه. ويزداد بركة مجلسكم هذا بهذا العمل الصالح المبارك، وأنتم تستكثرون من الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم، إذ المجلس متعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 8، جعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا. هكذا بإيجاز ساق المصنف رحمه الله هذه المسألة، وهي واحدة من الخصال أو الخصائص المذكورة في الحديث الذي تم به مجلس ليلة الجمعة الماضية، وتذكرونه في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر فيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما هو منصوص الحديث الشريف الذي سمعتم، أنه أعطيها من بين ما أعطي دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جعلت له الأرض صلى الله عليه وسلم ولأمته مسجدا وطهورا. مسجدا يعني موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، هكذا فسر بعض أهل العلم. وقال آخرون في معنى جعلت لي الأرض مسجدا، قالوا يمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، المسجد الذي نسميه مسجدا، فإنما سميت المساجد مساجد ليس لأننا نسجد ونخرج، بل لأنها تقام فيها الصلاة، وهذا من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت الأرض كذلك وكانت كالمسجد في هذا المعنى. قال الداودي وغيره: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا. هذا في فهم وبيان معنى كون المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا إن هذا من خصائصه، فهل معناه أن الأرض لم تكن طهورا لغيره من الأنبياء؟ قالوا في معناه بعض الأقوال، منها ما ذكر أن الأرض كانت لغيره مسجدا لكنها لم تكن له طهورا، قالوا لأن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، هكذا قيل. وقيل في وجه آخر: إنما أبيحت الأرض لمن تقدم من الأمم والأنبياء السابقين عليهم السلام في مواضع يتيقنون طهارتها، بخلاف هذه الأمة إذ جعل الأصل فيها ولها أن تكون الأرض طهورة، فأبيح لها في جميع الأرض إلا ما تيقنوا نجاسته. هذا قول ثان في بيان خصوصية هذه المسألة للنبي عليه الصلاة والسلام لأمته تبعا له. وفي وجه ثالث في بيان معنى الخصوصية ما قاله الخطابي ونقله غير واحد من أهل العلم، أن من قبله من الأنبياء عليهم السلام أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. ويؤيد هذا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي أخرجها الإمام أحمد: وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم وبيعهم. قالوا هذا نص في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية به. ويؤيده أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. أخرجه البزار، قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم. هذا معنى كونها أي الأرض مسجدا. فما معنى كونها طهورا؟ إن قلت معناه إن الأرض طاهرة فهذا تحصيل حاصل، لأن هذا تحقق بكونها مسجدا، يعني موضع صلاة وسجود، إذ لو لم تكن طاهرة ما صحت الصلاة فيها. إذن قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ينبغي أن يكون طهورا بمعنى يضاف فيه شيء غير معنى الطهارة. ولهذا قالوا إن الطهور هنا هو المطهر لغيره وليس مجرد الطاهر في نفسه فقط، لأن الحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعا في هذا الحديث بلفظ: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. ومعنى طيبة في الحديث إذن طاهرة، فلو كان معنى الطهور هو الطاهر للزم تحصيل الحاصل كما قال أهل العلم. ومنه ذهب بعض الفقهاء إلى الاحتجاج بخصوصية التيمم بالتراب دون غيره، قالوا يدل عليه حديث مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه ولفظه: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والمسألة محل نقاش بين أهل العلم في قضية إفادة التيمم بالتراب أو بغيره مما على الأرض من حجر وما كان أيضا من صخر ورمل ونحوه، والمسألة محل بسط عند الفقهاء. فهذا من خصوصية نبينا عليه الصلاة والسلام أن جعلت له ولأمته الأرض كلها مسجدا وطهورا، واستثني ذلك من ذلك ما تيقن نجاسته فيخرج عن هذا الأصل العام، والحمد لله على فضله وإنعامه. المسألة التاسعة: أحلت له ولأمته الغنائم ولم تحل لأحد قبله. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما يؤخذ من مال الكفار بعد قتالهم والغلبة عليهم والظفر والنصر الذي يؤزر الله عز وجل ويعز به جند الدين وأهله وأولياءه. فإذا غلبوا في جهادهم أهل الكفر والصد عن سبيل الله كانت الأموال التي تكتسب من وراء تلك الغزوات والجهاد غنائم. قال: أحلت له ولأمته الغنائم. نعم، أحلت له ولأمته الغنائم ولم تحل لأحد قبله، بل كانوا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيح من رواية أبي هريرة في حديث النبي الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. هذا وجه خصوصية المسألة بأمتنا المباركة فضلا من الله وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحلت لنا الغنائم أمة الإسلام. ووجه الخصوصية أن هذا لم يكن حلالا لمن قبلنا من الأمم، إذن ما كانوا يفعلون بالغنائم؟ ما الذي كان يحصل؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله: كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. وقال الإمام ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون المراد بحلها كما سيسوق المصنف هنا أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء. قال المصنف رحمه الله: كانوا يجمعونها، يعني في الأمم السابقة، ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في حديث النبي الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرج البخاري في فرض الخمس أنه غزا نبي من الأنبياء فذكر القصة إلى أن قال: فجمع الغنائم فجاءت يعني النار فلم تطعمها، هكذا في رواية البخاري. وفي رواية عبد الرزاق عند أحمد ومسلم قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار. زاد في رواية سعيد بن المسيب: وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها. فذكر القصة إلى أن قال: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هكذا أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم أيضا في الصحيح من رواية عبد الرزاق. وفي رواية للنسائي في السنن قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: إن الله أطعمنا الغنائم رحمة بنا، رحمة رحمنا بها، وتخفيفا خففه عنا. فهذا إذن في الروايات التي أخرج الآئمة أحمد ومسلم والنسائي صريح في أن الغنائم لم يكن لهم أن يأخذوا منها شيئا، فإنهم كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم لكن لا يتصرفون فيها، بل كانوا يجمعونها. وعلامة قبول غزوهم إذا قبل الله جهادهم أن تنزل النار من السماء فتأكلها، وعلامة عدم قبول غزوهم وجهادهم علامة عدم قبوله لا تنزل النار. فإذا قيل كيف يغزون ويجاهدون ولا يقبل لهم جهاد، قالوا من أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول، وهو الأخذ خلسة وسرقة شيء من الغنيمة قبل قسمتها. لكن الله تعالى من على هذه الأمة ورحمها فأباح لها الغنائم، وهذا لشرف نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، فحل الله الغنيمة وستر الغلول وطوى عنهم فضيحة أثر عدم القبول، فلله الحمد. وأما الحديث الذي فيه وأحل لنا الخمس كما سيأتي في كلام ابن دقيق العيد فإنه ليس المقصود به إلا ما يتفرع عن هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: كما جاء في الصحيح من رواية أبي هريرة في حديث النبي الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس، يشير بذلك إلى نبي بني إسرائيل يوشع ابن نون عليه السلام الذي قيل له اليوم يوم الجمعة فهم بتفتاح مدينة وقد غزوها فدنت الشمس للغروب، وقد كانوا يوم السبت أو ليلة السبت يحرم عليهم القتال، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبتوا يعني أن يكفوا عن القتال لأجل يوم السبت، فنادى الشمس: إني مأمورة وإنك إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها. وفي الحديث في رواية البخاري أن فيه لفظا قال: اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم. وفي الحديث قصة النار وامتناعها عن أكل الغنائم كعادتها لما جاء في لفظ البخاري قال: فجمع الغنائم فجاءت النار فلم تطعمها الحديث. وسبق لكم في سماع ما جاء في رواية الأئمة أحمد ومسلم والنسائي مما هو أصرح في ذكر ما كان عليه شأن الأنبياء السابقين عليهم السلام في عدم حل الغنائم لهم، والله أعلم. قال الشيخ تقي الدين القشيري: يحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية. ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وأمته. وفي بعض الأحاديث: أحل لنا الخمس أخرجه ابن حبان في صحيحه. قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا النقل عن الإمام ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد بن علي الشيخ تقي الدين القشيري قال في معنى أحلت له الغنائم: يحتمل أنه يراد بحلها أن يتصرف فيها كيف يشاء، يعني أن يفوض صلى الله عليه وسلم في أمر قسمتها، كما قال الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني أمرها لله وليس الانتفاع بها، بل الأمر فيها قسمة وتصرفا وإنفاذا. ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم ولأمته، يعني حل الانتفاع بها واستعمالها والتصرف فيها. وهذا المنقول عن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هو تفسير لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام، وجعلت في قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. في بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك، ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها، إذ في حديث أخرجه ابن حبان وأحل لنا الخمس، فهل يقال الذي حل منها هو الخمس وأربعة أخماسه ليس كذلك؟ هذا وجه، لكن الوجه الأظهر أن يقال بل كلها حلال، وخص الخمس منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لحق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام في مزيد تشريف، كما قال هنا في نهاية الجواب أنه خص منها لشرفه. قال الحافظ ابن حجر: والأول أصوب، يعني حل كل الغنائم، لأن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا، والله أعلم. المسألة العاشرة: جعلت أمته شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم رسالاتهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الآية. ومستندهم في الشهادة وإن لم يروا ذلك إخبار الله تعالى لهم به في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد، كذبت ثمود، فكذبوا رسلي، ونحوها من الآيات. هذه عاشر المسائل في الخصائص لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه خص بأن جعلت أمته شهيدة يوم القيامة على الأمم. ولا يقول النقائل الخصيصة هنا لأمته وليست لشخصه عليه الصلاة والسلام، لأن الجواب إنما جعلت الخصوصية هذه لأمته من أجله عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلناكم أمة وسطا، الخيارا عدولا كما قال عليه الصلاة والسلام، ومقتضى الخيرية والعدالة قبول الشهادة. قال: لتكونوا، إذن هذا الوصف الكريم لهذه الأمة المباركة بالوسطية أي بالخيرية والعدالة هو لتحقيق هذا المعنى، لتكونوا شهداء على الناس. وفي سورة الحج في ختامها: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن هذه منقبة، أننا يا أمة الإسلام شهداء يوم القيامة. تدري ما الشهادة؟ لو احتكم عند القاضي خصمان فادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر، فجاء بشاهد يشهد له على دعواه ليثبت القاضي والحاكم صدقه في دعواه ويقضي له بالحق، أرأيتم خصومة يوم القيامة أين تكون؟ إنما تكون بين الأنبياء وأممهم، يقول النبي فيهم إنه قد بلغ الرسالة فتكذب الأمم، هي خصومة يوم القيامة. أتدري من سيشهد بين نوح عليه السلام وقومه، بين عاد عليه السلام وقومه، بين هود عليه السلام وقومه، بين صالح عليه السلام وقومه، بين لوط عليه السلام وقومه، وسائر الأنبياء الكرام عليهم السلام؟ تشهد أمتنا يا أمة الإسلام. يؤتى بنا يوم القيامة، يأتي بنا الله عز وجل شهداء، نشهد على ماذا؟ نشهد على أن هؤلاء الأنبياء قد أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة، فكيف نشهد على شيء ما رأيناه؟ ولا تبنى الشهادة إلا على علم برؤية ويقين. لا، ما شهدنا أقوامهم ولا أدركنا أزمانهم، لكننا نشهد بما أخبرنا به شرعنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بما قام به الأنبياء والرسل وما بلغوا به من الرسالات، وبمواقف الأنبياء معهم في التكذيب. أما قال الله لنا في القرآن الكريم: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ألم تؤمن بهذا؟ بلى، ولأننا آمنا سيؤتى بنا شهداء يوم القيامة. فانظروا إلى عظم هذه الكرامة وشرف هذه الشهادة التي يؤتى بها لنا يوم القيامة بين الأمم. ثم لاحظوا هذا، مع كوننا آخر الأمم في زمان الحياة الدنيا، لكن نأتي يوم القيامة في هذا المنصب الرفيع لنشهد لرسل الله عليهم السلام أنهم أدوا أمر الله وبلغوا رسالات الله إلى أقوامهم، فما أعظمها والله من مكانة وما أجلها من شهادة. قال: جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس. هذا معنى الشهادة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومستندهم في الشهادة وإن لم يروا ذلك إخبار الله تعالى لهم، في قوله تعالى: كذبت قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، إلى آخر الآيات. في الحديث الصحيح أن أمة نوح وهو أول الرسل يقولون يوم القيامة: ما جاءنا من نذير، فيقول: كذبتم. فيقول الله له: من يشهد لك؟ أرأيتم الخصومة كيف تكون؟ أرأيتم موضع الشهادة التي ننادى بها يوم القيامة يا أمة الإسلام؟ فيقول الله: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. فتشهد هذه الأمة بأنه أنذرهم اعتمادا على ما أخبر به عز وجل في كتابه العزيز وما جاءنا في الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم في الشفاعة ليخلصهم من فصل القضاء قبل غيرهم، ليحق الحق ويبطل الباطل. وهذا من جليل مكانة الأمة ومناقبها، من مناقبها تبعا لمناقب وكرامة وفضل نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. يجاء بنوح يوم القيامة كما في الصحيح، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ يقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ يقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المنقبة والمسألة والشهادة وهذه الخصائص بقدر ما فيها من اعتزاز وشعور جليل بفخرنا أمة الإسلام، فإنها والله تبع وتجعل على أعناقنا يا أمة الإسلام من الشعور بشرف هذه المكانة وتبعتها أن نكون على قدر هذه المنزلة الرفيعة. أتدري كيف يحظى الشاهد المقبول شهادته عند القاضي والحاكم بحكم عليه بالعدالة؟ بأن لا يعرف من حاله إلا الصلاح والاستقامة والديانة وصلاح الظاهر واستقامة الباطن، ليكون عدلا تقبل شهادته. هكذا نحن يا أمة الإسلام في ميزان الله بين الأمم عند الله عز وجل، فأحرى بنا والله وما أجدرنا بأن نكون على هذا المقام الرفيع، نرعى مقامنا في هذه الشهادة لنعيش حياتنا في دنيانا القصيرة على معنى الحفاظ على مقتضى قبول شهادتنا يوم القيامة، فنجتهد في إصلاح أحوالنا واستقامة أمورنا والتزامنا بشريعة ربنا لنحظى بهذا الشرف الجليل يوم القيامة ونكون شهداء الله عز وجل على خلقه في ذلك اليوم العظيم. المسألة 11: أصحابه عليه الصلاة والسلام خير الأمة، فكل منهم أفضل من كل من بعده، وإن رقي في العلم والعمل. وخالف ابن عبد البر فيه وقال: قد يأتي بعدهم من هو أفضل من بعضهم، وأفضلهم عند أهل السنة الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة. وفضل بعضهم عليا على عثمان، وفضل بعضهم من مات في حياته على من بقي بعده. المسألة 11: فضيلة وخصوصية مكانة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهم خير الأمة، وكل منهم كما يقول المصنف رحمه الله: كل منهم أفضل من كل من بعده وإن رقي في العلم والعمل. معنى هذا أن كل صحابي في زمن الصحابة الكرام ممن تشرف بالصحبة، كل واحد خير ممن جاء بعده من الأمة جميعا، فكل واحد خير من كل من بعده، بمعنى أنه لا يمكن أن يفضل أحد التابعين على أحد من الصحابة. بمعنى آخر أن أعلى التابعين وأرقاهم منزلة وأعظمهم درجة لا يتجاوز في فضله ومكانته أدنى الصحابة درجة، لأن كل واحد من الصحابة يفوق كل من جاء بعده. قال: وإن رقي في العلم والعمل، يعني وإن وجدنا من التابعين من يرقى ويتقدم على بعض الصحابة في العلم والعمل. هذا مستند من قال بهذا ومنهم المصنف رحمه الله، ومستنده في بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، قالها ثلاثا أو اثنتين، يعني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث أخرجه البخاري من رواية عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة وعمران بن حصين بلفظ مقارب، وفيه قوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك أيضا آيات القرآن الكريم الدالة على الثناء عليهم ومناقبهم ورفيع قدرهم وجليل مكانتهم: دونكم قول ربكم جل جلاله: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونصوص شبيهة مقاربة تدل على مكانتهم، فضلا عن شهادة الله لهم بالرضوان في غير ما آية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلو قال قائل: هذا خاص بأهل الحديبية وهم 1400 أو 1500 كما في الصحيح، فإن عموم الآيات الأخرى مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، هذا صريح رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغيرها كثير من النصوص التي تبين مكانة الصحابة الكرام. أين الخصوصية؟ هي ما ذكره أنهم خير هذه الأمة. السؤال: من أين بلغ الصحابة الكرام رضي الله عنهم تلك المرتبة الرفيعة والخيرية المطلقة على سائر الأمة وكل الأمة فضلها وخيرها على سائر الأمم؟ الجواب هو بشرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء آخر. ولهذا فإن من جاء بعدهم مهما ارتقى في العلم والعمل لا يتجاوز مرتبة الصحابة، والنص: خير الناس قرني أو خير القرون قرني، فلا يمكن أن يكون قرن بعده خير منهم إطلاقا، فما الذي ميزهم إلا الصحبة وما يتبع تلك الصحبة من الإيمان والنصرة والهجرة والتضحية والبذل والفداء، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وسلك بنا سبيلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخالف ابن عبد البر فيه رحمه الله، يعني خالف في هذه الجملة الأخيرة، قال: قد يأتي بعدهم من هو أفضل من بعضهم. وعلى هذا جملة من المحققين من العلماء، يعني ربما يبلغ بعض التابعين أو أتباع التابعين أو بعض من يأتي بعدهم في الأمة بما يكتب الله له من الإيمان والعلم والعمل الصالح درجة يفوق فيها بعض الصحابة الكرام ممن هو في أقل وأدنى مراتب الصحابة إيمانا وعلما وعملا. هذا يحتاج إلى إثبات بدليل، ويمكن أن يستأنس له بمثل شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من جاء بعده في الأمة يذكر مناقبهم، كما في حديث أويس ابن عامر القرني لما أشاد وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه منقبه وأنه صاحب بر بأمه وله دعوة مجابة، وأشار بذكره وأنه سيأتي بعده عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله في ذكر مكانة الصحابة وترتيبهم في الفضل، قال: أفضلهم عند أهل السنة الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة، وفضل بعضهم عليا على عثمان. نعم، في ترتيب الصحابة هم درجات، وأصل هذا الترتيب قول الله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال أهل العلم: فالصحب الكرام كلهم داخل في الخيرية خير الناس أو خير القرون قرني، ثم من كان من أسلم قبل الفتح مفضل على من أسلم بعده بنص آية سورة الحديد، ثم تأتي المناقب تباعا ليكون من شهد بدرا أفضل من غيره من عموم من أسلم قبل الفتح، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يفوق أهل بدر العشرة المبشرون بالجنة، للتنصيص الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم عن كل واحد منهم إنه في الجنة. ثم يفوق هؤلاء العشرة المبشرين الأربعة الخلفاء وهم منهم، فيأتي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من غيرهم من العشرة وسائرهم. ثم من هؤلاء ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أمة الإسلام على مدى 14 قرنا من الزمان، بل انعقد الإجماع على ذلك ولم يخالف فيه إلا الرافضة. وإلا فإن فضيلة أبي بكر فعمر فعثمان فعلي تدل على ترتيبهم في الخلافة، كما فضلوا في الترتيب في الفضل في الأمة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وليس في هذا الترتيب منقصة قط، ولا فضل أحد على أحد يلزم منه إثبات منقصة وحط قدر من الآخر قط، وهذا أصل مقرر لا إشكال فيه. ولهذا فإن عددا من أهل العلم ذهبوا إلى تقرير المسألة على وجه لا ينازع فيه. قال الحافظ ابن حجر: ذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، وكان هذا نعم في الزمن الأول في القرن الأول الهجري، ثم ما لبث أن اندثر هذا المذهب. واعلموا رعاكم الله أن بعض أهل العلم في تلك الأزمان المفضلة ممن كان يرى تفضيل علي على عثمان ليس يحمله على معتقد الشيعة الرافضة الذي آل إلى غلو ومبالغة في زعم الإمامة والولاية والحط من قدر باقي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إنما كانت موازنة، وأن مقتضى الفضائل الثابتة في شأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أعلى وأكبر مما ثبت في حق عثمان رضي الله عنه الخليفة أمير المؤمنين ذو النورين. وهذا اجتهاد سائغ مقبول، وإن كان خلاف ما عليه جمهور الأمة حتى في ذلك الزمن، لكنه ما لبث أن آل إلى اتفاق سوى ما شذ به من أخذ مذهب الرافضة والتشيع، فغلا في المسألة ورتبها على نحو تقرر في عقائدهم بالغلو وإبطال ما تقرر في هذا الأصل الكبير. قال: وفضل بعضهم من مات في حياته صلى الله عليه وسلم على من بقي بعده. لم يذكر لهذا القول قائل، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقول في سائر من استشهد في بدر وأحد والخندق وما بعدها من الغزوات، ومن مات في غير الاستشهاد أيضا كلهم ذكروهم بفضل على سائر من جاء من الصحابة، والمسألة لا يثبت فيها دليل بهذا التعميم، وإن ثبت في أحدهم بنصوص خاصة فلكل منقبته وفضيلته رضي الله عنهم جميعا. المسألة الثانية عشرة: جعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة. جعلت صفوف أمته عليه الصلاة والسلام كصفوف الملائكة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث صحيح عند الإمام مسلم، وهذا شرف. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر هذا الشيخان، وقد سمعتم رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. فإن قلت لم يبين في الحديث كيفية صفوف الملائكة التي شبهنا بها في هذا الحديث فما هي؟ فالجواب أن ذلك قد جاء بيانه في حديث آخر، وهو ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ واسمعوا، فهذا موضع الشاهد في هذه الفضيلة، أن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. أي صفوف؟ صفوف الصلاة أيها المصلون، وصفوف المجاهدين في الغزو والجهاد. أما صفوف الصلاة فالتي تشمل عامة المصلين القاصدين بيوت الله عز وجل، إذا قال إمامكم في الصلاة استووا أو ساووا صفوفكم، فاعلموا أنها دعوة إلى أن نرقى بصفوفنا في الصلاة، فنتشبه بكل فخر واعتزاز بصفوف الملائكة عند ربها. وهذا ما جعل الصحابة رضي الله عنهم يسألون: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. هاتان صفتان: إكمال الصف الأول فالأول، والصفة الثانية التراص في الصف. ومعنى التراص التقارب وسد الفجوات والثغرات وعدم ترك الفجوات هذه للشيطان الذي يتخلل بين الصف، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة. قال: وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات الشياطين، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أين الخصوصية؟ قال أهل العلم: ظاهر هذه الأحاديث أن من قبلنا كانوا لا يسوون صفوفهم في صلاتهم، وإنما يتقدمون ويتأخرون، أو ربما لم يكن لهم أمر بصفوف تقام في العبادات والصلاة، ولا حرج عليهم في ذلك، فخصت هذه الأمة بالتسوية. هذا الشرف الذي شبهنا فيه بصنيع الملائكة الكرام عليهم السلام عند ربهم عز وجل، كما في الجهاد لما قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الخصوصية في تسوية الصفوف في الجهاد وفي الصلاة جاءت على الأمر والإلزام، وخصوصا في الصلاة، فإنه قد جاء الوعيد في عدم الخلل في الصفوف، كما سمعتم: ولا تذروا فروجات للشيطان، سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قالها لما رأى رجلا قد بدا صدره في الصف وهو يسويه قبل إقامة الصلاة والدخول فيها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا وجه الخصوصية والمنقبة والكرامة التي خصصنا بها أمة الإسلام، أن جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة الكرام عليهم السلام. المسألة الثالثة عشرة: له صلى الله عليه وسلم شفاعات، أولاهن الشفاعة العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء، كما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة، والثانية في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب، والثالثة في ناس استحقوا دخول النار، والرابعة في ناس دخلوا النار فيخرجون، والخامسة في رفع درجات ناس في الجنة، والأولى مختصة به، وكذا الثانية. قال النووي في الروضة: ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا، أي والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء. وقال القاضي عياض: إن شفاعته لإخراج من في قلبه مثقال حبة من إيمان مختصة به، إذ لم يأتي شفاعة لغيره إلا قبل هذا. هذه المسألة الثالثة عشرة، وهي من جليل المسائل والخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي الشفاعة. الشفاعة هي أن يرغب الشافع في رضا وقبول وعفو المشفوع عنده. إن قسنا هذا بحياتنا معشر البشر، فإن من يعز عليك ومن لا ترد له كلمة إذا أقبل إليك يشفع عندك في شخص لك عليه حق لتسقط الحق، أو لك عليه عتب لتعفو عنه، أو لك عنده حق فتتنازل، أو عليك ملامة وعتب فتغض الطرف، فإنك تقبل، سواء كان الشافع هنا ابنا أو زوجة أو أبا أو أما أو صديقا أو أستاذا، ومن له عندك كلمة لا ترد. هكذا هو في المعنى ذاته تكون الشفاعة يوم القيامة. الموقف صعب والحساب عسير والهول شديد، والموقف فيه عظمة الخالق جل جلاله وهو يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يوم الآزفة، يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم الأهوال والشدائد والكروبات، يأتي الناس في غاية الضعف، في غاية الخوف والفزع. سمي بيوم الفزع ذلك اليوم من أجل ما فيه من تلك الأهوال والشداد. فيبحث الناس عن شفاعات، لا تقل إن أحدا دون أحد، ليس يبحث عن الشفاعة في ذلك الموقف العصاة والكفرة والفسقة والمجرمون، كلا، هم وغيرهم حتى الصالحون، لأنهم يدركون أن ما هم فيه من طاعة وإيمان لا يزال مع تقصير وخلل وما لا يليق بمقام الرب الخالق جل جلاله، وفي ذلك الموقف العظيم محل نظر يستوجب لهم النظر إلى إشفاق على حالهم. ذاك موقف الشفاعات. يوم القيامة يكرم الله عز وجل الخلائق بأن يفتح باب الشفاعات، ويأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيقبل شفاعة من يأذن له سبحانه بالشفاعة. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يأتي الشافعون، أين الخصوصية هنا؟ يوم القيامة يشفع الأنبياء، تشفع الملائكة، تشفع الرسل، تشفع الآباء والأمهات لأولادهم، يشفع الصالحون لأقوامهم، يشفع الرجل في أهل بيته. الخصوصية هنا في أنواع من الشفاعات التي يكرم الله الخلائق يوم القيامة بفتح أبوابها، فهذا المقصود بالسياق هنا. قال المسألة الثالثة عشرة له صلى الله عليه وسلم شفاعات، أولاهن وهذه أعظمها الشفاعة العظمى التي ما زلنا نقولها نرددها خلف كل صلاة، اللهم رب هذه، خلف كل أذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. الوسيلة هي الشفاعة، وقيل منزلة في الجنة. الفضيلة تلك المنزلة التي يراد، قيل هي الشفاعة وقيل غيرها، لكنه ثبت بنصوص الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة التي تثبت له والتي ما زلنا ندعو بها ونسألها أن يعطاها عليه الصلاة والسلام هي هذه الشفاعة العظمى. لما سميت بالعظمى؟ لأنها أكبر الشفاعات يوم القيامة على الإطلاق. ما وجه عظمتها؟ أنها ليست خاصة بأمته ولا ببعضهم ولا بالصالحين ولا بأهل الكبائر ولا بمن دخل النار، بل هي عامة لكل الخلائق بمن فيهم الأنبياء والرسل. شفاعة فيما يشفع عند الله أن يأذن جل جلاله ببدء الحساب والفصل بين الخلائق، وأن ينتهي موقف الهول والفزع والانتظار الذي شق عليهم طوله حتى دنت فيه الشمس من رؤوس الخلائق وطال قيامهم وتصبب عرقهم فشق عليهم أيما مشقة وعنت. الفزع الأكبر والهول الشديد في ذلك الموقف العظيم. تأتي شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الطويل أن الخلائق تأتي إلى آدم عليه السلام فتلتمس الشفاعة عنده، أنت أبونا أبو البشر، فيعتذر، فيذهبون إلى نوح فموسى فعيسى، ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما يعتذر الأنبياء الكرام عليهم السلام فيقول أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد علمه إياها، ليقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه أعظم الشفاعات، وهي جلية في اختصاصها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء، يعني بعدما يمرون بالأنبياء كما ثبت في الصحيح من حديث الشفاعة. الفصل بين أهل الموقف يا كرام يعني أن يؤذن لأهل الجنة بدخول الجنة ولأهل النار بدخول النار. فأين موطن الشفاعة المرغوبة المطلوبة آنذاك؟ المطلوب هو انقضاء ذلك الموقف العصيب. ولو شبهنا هذا بموقف ينتظره بعض من يحوط به القلق والرعب والهلع والخوف كأسير وقع في يد آسره، فلا يدري أيقتل أم يطلق أسره، وهو ينتظر قرار صاحب القرار. وقيل إنه سيحين موعده إذا جاء، إذا عرض عليه الأمر، إذا طلب أن يعرض عليه الأمر. فما يزال هذا المضروب به المثل يحيط به من القلق والرعب والهلع والخوف، ما لو قيل له إنك مقتول لكان أهون عليه. لا شك أن القلق المنتظر والخوف المتربص أشد رعبا من القتل نفسه، وهذا مما لا يخفى على أحد ومما لا يختلف فيه شعور البشر. فكيف بهول الموقف يوم الفزع الأكبر كما سماه الله جل جلاله؟ فالخلائق واقفة حفاة عراة غرلا بهما، قد دنت الشمس من رؤوسهم وتصبب العرق فألجمهم إلجاما، والكل ينتظر، أهل الجنة ينتظرون أن يصرف بهم إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فلذلك كانت شفاعة عظمى للفصل بين أهل الموقف. الثانية في فئة تدخل الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمة زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر فقال: سبقك بها عكاشة. هذه الفئة الكريمة تدخل الجنة بغير حساب، قيل هم 70,000 وقيل غيرهم، يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هي أيضا من شفاعاته عليه الصلاة والسلام. الثالثة من شفاعاته شفاعته لفئة من أمته استحقت دخول النار، يدل على ذلك حديث أبي داود ومالك وغيرهم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فخص عليه الصلاة والسلام أهل الكبائر، وليس أهل كبائر بهذا الوصف إلا وهم ممن استحق دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هكذا رواه عدد من أهل العلم، وقد أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس. قال في الرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون منها أيضا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يشهد لها شفاعتي لأهل الكبائر، فإن منهم من استحقها فينقذ منها قبل دخولها، ومنهم من يدخلها فيخرجها بعدما دخل، وكلاهما ممن عصم من دخول النار أو أخرج منها بعد دخولها، إنما كان بعد فضل الله وإذنه بشفاعة من شفع، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والخامسة في رفع درجات أناس في الجنة، فيكون في أهل الجنة في مرتبة فيبلغ بالشفاعة درجة أعلى من درجاته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع في الجنة. وهذا مما يمكن أن يستدل به حيث جعل ظرفا للشفاعة أنها كانت في الجنة، والحديث الصحيح مطلق عن هذا القيد: أنا أول شافع وأول مشفع كما سيأتي. فالمقصود أنها خمس شفاعات ساقها بهذا الترتيب الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة، وهكذا نقلها عنه المصنف ابن الملقن رحمه الله تعالى، وقد ذكرها النووي خمسا تعقبا على الإمام الرافعي رحمه الله لما قال إن الشفاعة خاصة بأهل الكبائر، وجعلها على هذا القيد. فجاء النووي رحمه الله فتعقبه فقال: هذه العبارة ناقصة أو باطلة، فإن شفاعته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها ليست الشفاعة في مطلق أهل الكبائر، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة شفاعات خمسة، وذكر الخمسة المذكورة هنا وما نقل عنه المصنف رحمه الله بقوله: والأولى مختصة به وكذا الثانية، وقال: ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا، أي والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء. فإذا هذه شفاعات، وهي أعلى من هذا في العدد وأكثر، لكننا نتكلم عما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: والشفاعة المختصة به الأولى والثانية، ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا، ونقله عنه الإسنوي أيضا وأقره عليه ووافقه به. هذه الشفاعات الخمس قال القاضي عياض: إن شفاعته لإخراج من في قلبه مثقال حبة من إيمان مختصة به، يعني زاد شفاعة سادسة. قال: إذ لم يأتي شفاعة لغيره إلا قبل هذه. كلام القاضي عياض هذا ساقه الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع في من قلبه في من في قلبه أكثر من ذلك، يعني أكثر من مثقال ذرة من إيمان، ونسبه إلى القاضي عياض رحمه الله تعالى. نعم. وأهمل النووي شفاعة سادسة، وهي تخفيف العذاب على من استحق الخلود فيها، كما في حق أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى ضحضاحها. هذا من التعقب. قال أهمل النووي شفاعة سادسة، يعني إن كنا نتكلم عن شفاعات مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها هنا شفاعة لم يبلغها أحد سواه عليه الصلاة والسلام، تخفيف العذاب على من لا يخرج من النار لأنه خالد فيها، فلن تكون شفاعة بخروجه ولا بدخوله الجنة لأنه استحق الخلود. والمثال الواضح على ذلك قال في حق أبي طالب كما خرج الشيخان في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق شفاعة خصت به عليه الصلاة والسلام، كان فيها تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى ضحضاحها. هذا كرامة من الله جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من الكرامات التي جعلت له صلى الله عليه وسلم. والشاهد على هذه الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه في الصحيح، قال لعل من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وهذا مما استدرك على الإمام النووي رحمه الله تعالى، إذ إنه لما تعقب الرافعي رحمه الله في اقتصاره على الشفاعة لأهل الكبائر أورد خمسا، ومن الخمس ما لا يختص به عليه الصلاة والسلام كما في الرابعة المذكورة في سياقه رحمه الله في من يدخل النار فيخرج منها بشفاعة الشافعين سوى الأنبياء كالملائكة وبعض الصالحين، وتعقب بأنه لم يجعل هذه منها مع أنها مما لا يشارك فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم أحد، وهذا أيضا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه قد أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي معنى ضحضاح من نار، الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار، أن يكون على نعلين من نار يغلي منهما دماغه لا يعذب في سائر النار تحاط به، نسأل الله السلامة والعافية. وتبقى بقية أيضا من أنواع الشفاعات يتعقب بها المصنف نقلا عن السابقين في من كتب في الشفاعات على ما ساقه النووي رحمه الله من شفاعة سابعة وثامنة، وبلغ بعضهم بها أكثر من ذلك في التعداد، نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. وما زلنا في ليالي هذا الشهر الحرام نستشعر عظمته وحرمته، كقول ربنا جل جلاله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما إن الليلة ليلة الرابع عشر من هذا الشهر ليلة يستتم فيها البدر في سماء دنيانا، فنتذكر بذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مقمرة مضيئة كليلتكم هذه، قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، فصلوا وسلموا على من فاق في جماله جمال البدر في الدجى، واجعلوا من صلاتكم وسلامكم عليه سلما ترتقون به في اتباع سنته واتباع هديه والتمسك بشأنه عليه الصلاة والسلام، فإنها درب السعادة والفلاح والنجاح. جعلنا الله وإياكم خيرة عباده الصالحين.